الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا بلغ المال النصاب ومر عليه حول، أي مرت عليه سنة بعد بلوغه النصاب، ووجبت فيه الزكاة، فلأن أموال الناس ليست كلها تبلغ النصاب في رمضان، بل بعضها يبلغ النصاب في رجب، وبعضها يبلغ النصاب في المحرم، وبعضها في أوقات أخرى. فمنذ حلول حول أو بعد حلول حول، أي بعد مرور سنة من بلوغ المال النصاب، تجب فيه الزكاة، فعليه ستكون هناك أموال بلغت النصاب في غير رمضان فتزكى في غير رمضان، وليس هناك دليل ملزم بإخراج الزكوات زكوات الأموال في رمضان، إنما الدليل يلزم بإخراج الزكاة إذا حال على المال الذي بلغ النصاب الحول. أما النصاب ما قدره، فهنالك قولان لأهل العلم في تحديد النصاب. القول الأول أن النصاب يبنى على نصاب الفضة الذي يقدر بما قيمته 600 جرام من الفضة، أي أنك تبحث عن جرام الفضة يساوي كم وتضرب هذا الرقم في 600، 600 إلى 2 تقريبا، أي 598 أو 97، لكن تقريبا 600 جرام من الفضة. فإذا كان المال الذي معك بلغ ما قيمته 600 جرام من الفضة، انتظرت سنة بعد هذا التوقيت وأخرجت عن المال الزكاة. هذا قول أهله بنوا النصاب على نصاب الفضة. وأقوام آخرون من أهل العلم رأوا أن النصاب يبنى على نصاب الذهب، لأن الأرصدة للأموال الورقية إلى عهد قريب كانت ذهبا، فقالوا نصاب الذهب يعادل 85 جرام من الذهب من عيار 85. أما إذا كان الذهب من عيار 85 جرام من الذهب، إذا كان الذهب من عيار 24، أما إذا كان الذهب من عيار 21 فنصابه 97.2%. فإذا كان المال الذي معك، أو إذا أردت أن تحسب النصاب، اسأل عن ثمن جرام الذهب الآن واضرب هذا الثمن، ثمن الجرام، في 97.2%. فإذا بلغ مالك هذا القدر وجب عليك أن تخرج على المال زكاة بعد مرور سنة من هذا البلوغ، والله أعلم.